نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة أم عبد الرحمن السلامي من اليمن صنعاء. عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في الحلقات الماضية. في هذه الحلقة تسأل وتقول: بعد أن شرحت في الحلقات الماضية طريقة تعاملها مع والدها العصبي الذي لا يحبها إطلاقا، تقول: هو لا يرتاح لي ولا يطمئن، والسبب في ذلك أني أقف بينه وبين والدتي إذا أراد أن يضربها، وهو يعتقد أن كل مشكلة تقع في البيت بسببي، لا يحبني ولا يتكلم معي، لذا لا أستطيع أن أتكلم معه بكامل حريتي أو أقعد معه ولا حتى المزاح، وذلك لأتجنب شره وسبه وشتمه وأكون بعيدة منه كثيرا إذا حصل شيء داخل البيت. هل يكون كرهي لوالدي عقوق، علما أنه لا سبب مني؟ وهل يكون منع إجابة الدعاء بسبب هذا العقوق؟ وهل يجوز لي الخروج بدون إذنه؟ وهل من نصيحة لتوجهونها؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما ما يتعلق بهذه المرأة وبوالدها وبأمها، فمن جهة الأب هو راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وبالنسبة للمرأة هي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وبالنسبة للبنت هي فرد من أفراد رعية الأب. وكذلك هي فرد من أفراد رعية الأم. فأما بالنظر للأب فإن الله سبحانه وتعالى استرعاه على زوجته وعلى أولاده، وواجب عليه أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، وأن يتعامل مع كل واحد منهم كما يحب أن يتعامل معه ذلك الواحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا وكلمة لأخيه هذا ليس له مفهوم، الشخص لا يؤمن حتى يحب لأخيه، يحب لأبيه، لأمه، لأخته، لأخيه، لابنه، لفرد من أفراد الناس، لأن هذا عام. وعلى هذا الأساس فلا يجوز للأبي أن يحصل منه أذى لا على زوجته ولا على أولاده، لا أذى من ناحية القول ولا أذى من ناحية الفعل، ولا فرق في ذلك بين ترك واجب عليه أو بين أمر محرم عليه أن يفعله. هذا بالنسبة للأب، وكذلك بالنسبة للأم في تعاملها مع زوجها، وهكذا بالنسبة للبنت تتعامل مع أبيها وتتعامل مع أمها في حدود ما شرع الله جل وعلا، ولا تخرج من البيت إلا بإذن والدها لأنه هو المسؤول عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم باء من المدينة النبوية، تقول في أول أسئلتها: أرجو منكم أن تتحدثوا عن وجوب أداء الصلاة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطر البث الفضائي والإعلام المعاصر على الفرد والمجتمع وما يؤثره هذا على القلب من آثار خطيرة، أحسن الله إليكم. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا ترضيه وأمر بها، ونهى عن أسباب تغضبه، فالواجب على المسلم أن يلتمس الأسباب التي ترضي الله جل وعلا يفعلها، وأن يتجنب الأسباب التي تغضب الله جل وعلا يتركها. فبالنسبة للصلاة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. ولا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها، لأن فيه بعض الأشخاص لا يصليها إلا بعد خروجها عمدا، أما إذا كان نسيانا أو كان بسبب نوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما تعمد تركها أو تعمد تأخيرها عن وقتها فكل هذا لا يجوز. وهكذا بالنظر إلى ترك صلاة الجماعة، فإن بعض الناس يترك صلاة الجماعة مع القدرة على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان خائفا على نفسه أو على ماله أو على ولده أو على زوجته أو كان مريضا لا يستطيع، فإنه يكون معذورا. وليعلم الشخص أن حظه من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، وأنها أول الأعمال التي ينظر فيها يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. وأما بالنظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب على الشخص عينا أن يأمر نفسه بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر، يبدأ بنفسه فيمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما حرم الله عليه. وهكذا إذا كان ولي أسرة فهو راء واسترعاه الله عليهم، وواجب عليه أن ينصح لهم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص يوجدون الأسباب لتلقي هذه القنوات الفضائية التي تبث الفساد، يأتي بالأسباب يعني بأجهزة الاستقبال لها، ويجعلها في بيته، يجلس هو وزوجته وأولاده ينظرون إلى هذه الأمور. ولا شك أن كل هذا من الأعمال المحرمة، لا بالنسبة للشراء ولا بالنسبة للجلوس ولا بالنسبة للنظر إلى هذه الأمور، فهو عليه إثمه، عليه إثم من جهته، وعليه إثم بالنظر إلى رعيته، لأنه غاش لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا بالنظر إلى ما فيه مصلحة، وقوله وفرقوا بينهم في المضاجع هذا بالنظر إلى ما فيه مفسدة. فواجب على ولي الأسرة أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، وهكذا المرأة ولية البيت، وهكذا كل فرد من أفراد البيت عليه أيضا أن يأمر نفسه بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. أما بالنظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه ثلاث درجات: درجة الأولى التغيير باليد، ما يستطيع يغير باللسان، ما يستطيع يغير باليد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تستمر السائلة وتقول: ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ومولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كل هذا من البدع، لا يجوز الاحتفال لا بليلة الإسراء ولا بليلة ولا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل هذه الأمور لم يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلفاؤه ولا أصحابه، وعلى المسلم أن يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم زيارة القبور بالنسبة للنساء؟ وإذا كان محرما فماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر بالموت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللواتي يزرنها ويلطمن الحدود فقط، أما الآن فيجوز الزيارة لأخذ العظة والعبرة وتذكر الموت إذا كانت محتفلة. الجواب: لا يجوز للنساء زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. أما بالنظر: كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا بالنظر إلى الرجال، وبالله التوفيق. تقول: سمعنا من بعض الفتاوى النهي عن جلوس جماعة من الناس وهم يسترجون الله ويكبرون ويذكرون، وسمعت أن هذا بدعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم يذكرون الله إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فكيف نوجه هذه الأحاديث مع تلك الفتوى؟ الجواب: ذكر الله جل وعلا مشروع، واستغفاره مشروع، ولكن إذا كان على شكل جماعي صار من البدع الإضافية، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فلا شك أن ذكر الله وحمده واستغفاره لا شك أنه من أفضل الأعمال، ولهذا أفضل الذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تسبح بحصى، فلما قضى حاجته رجع ووجدها فقال: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالمقصود من هذا هو أن الذكر له فضل عظيم، استغفار الله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهو يستغفر الله، ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لم ينقل عنه أنه أمر بالاستغفار الجماعي أو بالذكر الجماعي ولم يفعله، وهكذا خلفاؤه من بعده فيكون الاجتماع لذلك من البدع الإضافية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عين الحربي، ينوب عن أهل حيه كما كتب من مكة المكرمة. يقول الشيخ: لدينا في حينا إمام مؤذن بينهما خصومة اشتعلها المؤذن لأن الإمام كبير السن ولا يستطيع الرد. قد تلفظ المؤذن أمام الناس على الإمام بألفاظ نابية لا تليق بالمسلم، بل قذفه ببعض الأمور، والإمام لم يزد على أن قال: حسبي الله عليك، الله ينتقم منك. ونحن عندما نكتب هذا الأمر إليكم نريد منكم توجيه نصيحة عبر هذا البرنامج لأمثال هؤلاء. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، فينبغي على كل مؤذن وعلى كل إمام أن يعرف حدود مسؤوليته المتعلقة في المسجد، وأن يسير في حدود هذه المسؤولية. وإذا حصل خروج عن هذه المسؤولية ففيه جهة معنية يرتبط بها المؤذن ويرتبط بها الإمام، ويمكن إن جماعة المسجد يرفعون ما حصل من خلل في المؤذن أو خلل في الإمام يرفعونه إلى جهة الاختصاص. أما بالنظر إلى الاعتداء الشخصي، كون المؤذن يعتدي على الإمام أو الإمام يعتدي على المؤذن، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز للمؤذن ولا يجوز للإمام. وإذا اعتدى الإمام على المؤذن أو المؤذن على الإمام، وكان يعني من حق الإمام أن يعفو وأن يبقي الذنب، فهذا راجع إليه، وهكذا المؤذن، كل منهما، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن إذا دعا بسبب أنه مظلوم، فمن المعلوم أن في ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة المظلوم، إذا دعا على ظالمه فإن الدعوة مستجابة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، أم محمد من جزان، بعثت برسالة طويلة مفادها أنها امرأة تمكث في بيت أبيها. هذا البيت كان لجدة أمي وأختها، وقد كانت جدتي تمكث في هذا البيت هي واختها الأرملة التي لها من زوجها المتوفى، لها ولدان وليس لجدتي وأختها أي إخوة. بعد ذلك تزوج أبي من أخت جدتي الأرملة التي لها الولدين المذكورين، وأنجب منها ولدا وبنت، ثم اشترى قسم جدتي من المنزل. وبعد ذلك مات أحد أبناء أخت جدتي وهو الذي من زوجها السابق، وقد مات وأمه على قيد الحياة، وبقي معها أحد أبنائها من الزوج الأول والابنين اللذين من أبي، ثم ماتت الأم فتزوج بابنة جدتي التي هي أمي. والمشكلة هنا يا فضيلة الشيخ هو أن أبي ضم قسم زوجته المتوفاة التي هي أخت جدتي إلى القسم الذي اشتراه من جدتي، ولم يعطي ابنها الذي من الزوج الأول حصته في الميراث. والآن وقد توفي أبي قبل 40 عاما، فهل عليه إثم؟ وهل نستطيع أن نرجع قسمه له أو نشتري قسمه منه، علما بأن البيت ما زال موجودا باسم أبي؟ فماذا نفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ويقول: ألحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر، فألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا الشخص ما دمتم تعترفون أن له حق فإنه يعطى حقه، وكون الأب أخذه بغير حق فلا شك أنه آثم، ويكون هذا ظلم منه لهذا الولد، فالواجب إعادة حق الولد إليه أو شرائه منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، بل باعثتها المستمعة فردوس من اليمن من محافظة إبن. أختنا تقول: هل يجوز للمسلمة أن تدرس في جامعة مختلطة؟ أنا أعلم تحريم الاختلاط، ولكن هناك بابان في القاعة الواحدة التي ندرس فيها، كل يدخل من الباب المخصص له، باب للشباب وباب للفتيات، وكل يجلس في مكان محدد وبينهما فاصل أو حاجز. هل يعد هذا اختلاطا؟ علما يا فضيلة الشيخ أننا نرتدي الحجاب الكامل ولا يبدو منا شيء أبدا، ونلتزم طوال وقت المحاضرة بالصمت، لأن الدكتور والمدرس لا يسأل ولا يتكلم أبدا مع الطالبات إلا في مادة في القرآن الكريم، فإنه تعزل الطالبات في مكان بمفردهن ويقرأن أمام المدرس مع الالتزام بالحجاب والحشمة، فما حكم دراسته؟ الجواب فيه مفهوم خاطئ للحجاب، لأن المقصود به هو تغطية الرأس فقط وإظهار الوجه، وهذا المفهوم ليس بصحيح، فالواجب تغطية الوجه أيضا. وأنا قلت هذا المفهوم خشية من أن السائلة تريد بالحجاب هو تغطية الرأس فقط، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الاختلاط لا يجوز، الاختلاط بين الرجال وبين النساء في التعليم لا يجوز، فالواجب فصل النساء عن الرجال وفصل الرجال عن النساء، وكل يتلقى العلم على حدة، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع، والاختلاط لا شك أنه وسيلة من وسائل الوقوع فيما حرم الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من المدينة المنورة، تقول: خادمة تعمل في المملكة ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج وأدتها كاملة، بعض الناس يقول ليس لك حج لأنك ذهبت بدون محرم، وناس آخرين يقولون ليس عليك حرج. أنا أسأل أني أريد أن أؤدي عمرة، لكن هل هذا يجوز من غير محرم أو لا بد من محرم؟ وإذا لم يكن ثمة محرم فهل علي إثم في أداء العمرة؟ وماذا عن الحجة الماضية؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فسفر المرأة للعمرة أو للحج بدون محرم لا يجوز، لكن لو حجت بدون محرم فإن الحج صحيح ولكنها تكون آثمة، ولو اعتمرت بدون محرم فإن عمرتها صحيحة ولكنها تكون آثمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: كنت متزوجة وكان زوجي يهددني بالطلاق، في نفس الوقت كان يدعوها إلى الفراش فلا تمانع. تقول: وما كنت أعرف هل في هذا ذنب أم لا، وكنت أفعل وأقول ربما يكون الصلح بيننا أفضل، وبعد ذلك حصل الطلاق في ذلك الأسبوع، فما حكم هذا الأمر؟ الجواب: لا بد من تحرير الطلاق من ناحية صفته، ومن ناحية عدده، ومن ناحية وقته، وهل كان مسبوقا بطلاق قبل هذا أو لم يسبق. وعلى هذا الأساس فلا بد من الاتصال بدار الإفتاء، وذلك من أجل معرفة الواقع من جهة، والجواب ويجاب السائل من جهة أخرى، ويكون السائل هو الزوج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر من المستمع عبد الله بن عريمة، أخونا يقول: ما هي موجبات كفارة إفطار يوم من رمضان لشاب غير متزوج، أي أنه أفطر بغير الجنة؟ الجواب: لا شك أنه عاص في فقره، وعليه التوبة، وعليه قضاء ذلك اليوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز قراءة القرآن في الطريق مثلا وهو يمشي لتكرار ما حفظه؟ الجواب: نعم، يجوز له ذلك، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من الرواسب المعروفة ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، هل أعتبر ركعتين بعد العشاء صلاة شفع بالنسبة للعشاء، وصلاة الفجر بالنسبة للصبح؟ الجواب: الرواتب رواتب 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. وإذا لم يصلي راتبة الفجر قبلها فإنه يصليها بعدها، ولو نام ولم يستيقظ إلا ضحى فإنه يصلي الراتبة ثم يصلي الصلاة. أما بالنظر للشفع فالشخص يصلي الوتر في الليل، يصلي واحدة وهذا هو الأقل، أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.